دولة الإسلام تفخر به. حبوا وقوموا يا الأنصار، سلامي على كردستان صناديدها والفرسان، كسروا خشم الشيطان. حبوا وقوموا يا الأنصار، الدولة جاية عالبصرة بإذن الله ربي منتصرة، تهدم فوق الكافر قصرة. حبوا وقوموا يا الأنصار، يا شيعة مجوسي إربيل، جيناكم بالقاتل والود، نمسح وجود الأساطيل. حبوا وقوموا يا الأنصار، جيناكم يا أهل كربلاء، يا أهل الشرك والبلاء، حنا نخضبكم بالدماء. حبوا وقوموا يا الأنصار، يا النجاسة واقصد نجف، يا كم مشرك فيها ارتجف، جيش الخلافة لك زحف. حبوا وقوموا يا الأنصار، سلام الله على بغداد، أرض الخلافة والأجداد، تاريخك اليوم ينعاد. حبوا وقوموا يا الأنصار، في الختم يا أهل العراق، جابتني لكم الأشواق، فراقكم والله فراق. حبوا وقوموا يا الأنصار، حبوا وقوموا يا الأنصار.